بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى عالم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور محل الإقامة القاهرة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أيتك أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال تلك الكتاب والحكمة تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني Thank you. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا قال الحواريون يا عيسى السماء قالت تقرا السماء قالت تقرا قالت الله إن كنتم مؤمنين قالت الله إن كنتم قالت تقرا تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت سفر Thank you. وارزقنا وأنت خير الرازقين. ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام وإذ قال الله يا تكلوني وأمي إلى غير من دون الله قال سبحانك ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال قال سبحانك قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد Thank you. وهكذا أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ألقى على مسامع حضراتكم علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ القرآن الكريم والمقيم بالقاهرة مكبرات الصوت والإنارة الحديثة شركة الشعراوي أوليلة مركز بيت غبر يطلب تليفونيا 88-94-91 بمدينة أوليلة مخازن الفراش الكبرى أولاد أبو شحاتة المقيمين بخطاب يطلب تليفونيا 44-44-111 أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.